الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأسبوعي في التعليق على كتاب الفوائد لشمس الدين محمد ابن قيم الجوزية رحمه الله. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال العلامة ابن قيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، واقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. نعم، هذا الفصل الجديد من كلام ابن القيم رحمه الله يرغب فيه في دوام الإخلاص وبيان وجوبه وفضله وثمرته. الإخلاص معناه تصفية العبادة لله، بأن لا يكون في قلبك لا حب ثناء ولا مدح ولا رياء للناس. وهذه العبادة، أعني الإخلاص، من أشق ما مر ويمر على أهل الصلاح، فإن الشيطان يحضر في كل عبادة، وأيضا القلب يتقلب. إنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلب لا يتقلب كغليان القدر في الماء. فلك أن تتخيل القدر إذا كان فيه ماء وتحته نار، فإن تقلبه بالثواني. كذلك نية العبد ربما تتقلب يمنة ويسرة. ولذا قعد رحمه الله في البداية هنا يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح، الإخلاص لله ومحبة مدح الناس لك ما يجتمعان، يا إخلاص يا محبة مدح. ثم أراد أن يبين في كلمات القادمة السبل الوقاية من هذا فقال: فنعم. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يأتي العبد منها شيء سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك العربي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال: ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال رحمه الله: فإن قلت، يعني يرد إشكال الآن، ما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ يعني ما هي الوقاية أنا كمكلف ومؤمن أن أسلم من حب مدح الناس أو من كراهية دمهم؟ قال رحمه الله: أما ذبح الطمع، ذبح الطمع يعني في رغبة الناس ومحبتهم، فيسهله عليك علمك اليقيني أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره. يعني أنت ماذا تطمع من الناس، أريد مدحهم مثلا، مدح الناس لك لا يكون إلا عن طريق الله عز وجل، فلماذا تأخذ من الناس وتنسى رب الناس؟ فاطلب الطمع والمدح والثناء من الله عز وجل. قال: وأما الزهد في الثناء والمدح، يعني كيف أسلم من حبي لكراهية مدح الناس، كيف أسلم؟ قال: فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله عز وجل. إذا رضي الله عنك أرضى عنك الخلق، بل ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، ثم ينادي جبريل أهل السماوات إن الله يحب فلان فأحبه، ثم ينادي أهل الأرض فيحبونه لمحبة الملائكة وجبريل والله قبل ذلك. قال في الحديث: فيوضع له القبول في الأرض. إذن هذه مظنها ومظانها مفادها الإخلاص. فالذي يمدح ومدحه إذا مدحك فهو يزينك، وإذا ذمك عز وجل فهو الذي يشينك، هو الله عز وجل. نعم. فصل: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش، والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال، فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، وربما تألمت من ذلك، كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. وأكمل الناس لذات ما جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على الوجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا مما قال تعالى فيهم: قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، وأولئك تمتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيها، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء إذ أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. الله أكبر. هذه خطيرة على بني آدم، ويدل على ذلك الحديث الذي رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من دنياه وهو مقيم على معاصي، قال: فاعلم أنما هو استدراج. ثم تلقى قوله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. المقصود أن العبد إذا تلذذ بالدنيا، المؤمن حقا إذا تلذذ بلذات الدنيا المشروعة مثل الأكل المباح والشرب المباح الزواج المباح، يتلذذ بشيء مباح، ثم حاول جهده أن يستحضر النية أثناء هذه المباحات فتصبح عبادة، فهذه لذات له في الدنيا ويوم القيامة أعظم. أما الذي يتلذذ بالدنيا بكل ما يشتهي حلال حرام، فإذا كان حراما فما يأخذه في الدنيا هو عقوبة له، وهذا هو الاستدراج، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الإنسان إذا رأى في الدنيا وأمعن النظر في حال الكفار، فإن الكفار في الغالب في الدنيا يتلذذون بمآكلهم مشاربهم بما يعطيهم الله من خيرات من السماء والأرض، لكن هذا من عدل الله، لأنه في الآخرة ليس لهم في الآخرة من نصيب. أما المؤمن لا، فما حرمه في الدنيا فإن الله يدخره له يوم القيامة. قد صح الحديث أن النبي عليه السلام قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومع ذلك كما قال ابن تيمية وغيره: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مثل كونك مؤمن وتتلذذ بأنك مؤمن، تحافظ على الصلوات الخمس، ما في باب خير إلا وأنت دخلت فيه تلذذت فيه، قراءة القرآن أو صيام أو ذهاب للحج أو العمرة أو أبواب الخير كلها، فأنت إذا تلذذت بها فهذه باب خير لك. هذه الصلاة نصليها في اليوم 5 مرات، يعني فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: متى تكون الصلاة قرة عينك؟ متى تكون؟ في عوامل كثيرة جدا، أقل أو أقل الأحوال وهي أساسية أن العبد يشهد الصلاة مع الأذان أو بعد الأذان، هذه من أول أسباب الاستعداد للصلاة. ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت، وانظر هذا الحديث العظيم، تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، يعني يشتغل معهم. قالت: فإذا أذن خرج وتركنا. شوف، مع أنه سيد البشر وهو الذي يملك الأمة في وقته، ومع ذلك أنه يعطي المسلمون رسالة أنه بدخول الأذان انتهى جميع الأشغال خلاص. فالعبد إذا كان هذا منطلق حياته في الدنيا هي الصلاة في بدايتها، فإنه علامة خير. ناهيك عن الذي يأتي بالضد، يعني الصلوات لا يشهدها مع الجماعة، الفجر هذه ليست في القائمة، ما هي موجودة عنده، وهذا نسأل الله العافية ينطبق عليهم الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، في الدنيا ضنك، ونحشره يوم القيامة يعمى. إذا أردت أن تعلم سعادة العبد وأنسه فانظره في صلاته، في قراءة القرآن. لنتقدم معنا: تفقد قلبك في 3، في تلاوة القرآن وفي الصلاة وفي قيام الليل كما روي عن ابن مسعود. هذه محل اهتمام العبد. نعم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه. يعني كأنه يشير ابن القيم: لي ولك، أي عمل دنيوي بحت حاول جهدك أن تصاحب فيه نية حتى تكون مأجورا. ابن مسعود يقول رضي الله عنه: إني لا أحتسب أكلي وشربي ونومي. الآن كل واحد منا ينام الحمد لله ونعمته، لكن من الذي يحتسب أن النوم عبادة فيؤجر لها؟ استعد للصلوات. بل هناك معنى دقيق جدا: إذا نمت أنت الآن نويت الاستعداد للعبادات، هذه يسميها العلماء نية الاستجمام، وأنت عندك استجمام وراحة، أنت مأجور على هذه النية، تستعد لعبادة قادمة. تخيل لو إنسان بيصلي قيام الليل أو الفريضة لكنه ما نام زين، هذا حتى في حديث ينهى، إذا كان قيام الليل وبيتعبان جدا بينام هذا ينهى حتى عن قيام الليل لعله يستغفر فيسوق نفسه. نعم.

وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. فإذا لم يكن يغيب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وإعانته. فإذا غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة فوقع العجب، ففسد عليه القول والعمل، فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق، وتارة يتم له ولكن لا يكون له ثمرة، وإن أثمر ثمرة ضعيفة غير محصنة للمقصود، وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤيته نفسه وعن القول والفعل به. يقول رحمه الله في كلام عظيم: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل، اعلم، هذا فيها لفت أن العبد ينتبه لما بعدها، إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله، هذا هو شيء، فأي عمل تعمله أو قول تتحدث به، أول شيء قال يبتغي به مرضاة الله، ما يبي الثناء والمدح. اثنين: مطالعا فيه منة الله وتوفيقه له، يعني هذا يدلك على أنك ما لك فضل فيه، قولك الحسن وأعمالك الحسنة ليست منك، إنما هي فضل الله عليك، الله المتفضل. قال: وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن. وهذا دائما العبد يلحظه، لو تأملنا في قصة سليمان بن داود عليه السلام، لا تعرفون أعطاه الله من الفضل، جمع له بين الملك والنبوة، ملك ونبي، كونه نبي الحالة هذا، لكن هو أعطاه الله الملك، يعني موت كما قال عز وجل: اجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطاه الله الملك. ومع ذلك لما رأى عرش بلقيس أمامه، ملكة سبا، عرش ملكة سبا، عرش الملوك وجوهرات وأنواع ما لا يخطر على البال، لم ينس فضل الله عليه، ولم يقل هذا بكوني نبي أو بكوني ابن نبي أو بكوني ملك، كل هذا لم يخطر بباله، وإنما قال هذا من فضل رب، لم ينتهي بقى، قال ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا أنعم الله عليك بنعم في الدنيا، بمال أو جاه أو منصب أو ذرية أو فإياك أن تنسب ذلك إلى الأسباب، يعني كونك تاجر وذكي، ذكاءك سبب في التجارة ما هو أصل، كون عندك يعني فطنة في تصرف المال أو في صلاح أولادك اجتهدت عليهم في السهر، اجتهادك وضربك وتأديبك هذا سبب ما هو منك، فلاحظ فضل الله عليك ومنته في هذا الباب. فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب، وهذا الذي يفسد بني آدم العجب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: العجب. العجب كرر مرتين، لا تعجب بمالك بجاهك بصلاحك، فإنه فضل الله عليك. نعم. ومن هذا الموضع يصلح سم لما الخطب وشاف انه ما عجب نزل، ايه يخاف الاخلاص يروح، يترك، يخاف على نفسه، نفس ضعيفة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، متوفى عام 1393، يقول بعض طلابه في سيرته: كان إذا ألف مؤلفا، طبعا هو إذا ألف ما بعد واحد، يقول فألف مؤلفا ثم أعجب به فمزقها في عجب النفس. وبعض الأئمة من الحفظة حفظ كتاب الله عز وجل ربما يدخل يصلي بالمحراب أثناء الصلاة يلحظ بنفسه فيعجب بنفسه فيخطئ، والحافظ متقن يخطئ بسوءة الإخلاص، هذا تأديب من الله لك، فلا تتعجب بنفسك. يعني النفس لها صولات وجولات، لها يعني مطمع دنيوي، فيها غرور بعض الأحيان كما تقدم. نعم. ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عباده وأعمالهم ويعظم لهم ثمراتها أو يفسدها عليهم ويمنعهم ثمراتها، فلا شيء أفسد للأعمال من العجب ورؤية النفس. فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله، فلا يعجب به ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يكن يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآها بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارفون يعملون العمل لوجهه مشاهدين فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرين منه إليه، مستحيين منه إذا لم يوفيه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظة والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه، يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك لون آخر. تنظر في الأنبياء يعني وهم القادة والكمل من الرجال، فهذا إبراهيم عليه السلام يبني البيت، قال عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهيب بن الورد رحمه الله أحد السلف قرأ هذه الآية يبكي، قالوا ما يبكيك؟ قال هذا خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. وبعض الناس تنصح يقول أنا أحسن من غيري، أنا أصلي أنا أحسن من غيري، غيرك منهم؟ أنت أحسن من أبو بكر أو عمر أو عثمان؟ أبو بكر يأخذ بلسان نفسه رضي الله عنه ويقول هذا الذي أوردني المهالك، أبو بكر. لذلك لا تقارن نفسك، ما أعطاك الله من خير وعافية وصحة ونعمة ودين، فهو فضل الله عليك. لذلك وأقرب مثال عندنا في الصلوات المكتوبة إذا سلم المصلي ماذا يقول؟ استغفر الله، مع أنه مصلي، أنت مصلي فريضة، لذلك يحصل فيها الخلل عشان تقبل، لأن القبول هذا أمر آخر، تتأدى العبادة هذا واجب عليك، القبول مرحلة أعلى، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. فصل. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. فالعوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتاده من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على قصد العوائد العادات والتقاليد، وهذا سلمنا وهذا طريقتنا في الماضي والحاضر. يقول الوصول للمطلوب، المطلوب إيش هو؟ كل إنسان إذا الدار الآخرة الجنة، موقوف على أمرين مهمين، هجر العوائد. ليش العوائد؟ العادات التي ربما تخالف الشريعة، في عادات عندنا أو قبل حتى في زمن الإمام في عادات يعني تخالف الشريعة مصادمة في الاعتقاد في العبادات في بعض الصلوات، وقطع العوائق. مش معنى العوائق الذي يعيقك عن الوصول لله، والعوائق كثيرة جدا. فبدأ رحمه الله بالأول فقال فالعوائد السكون إلى الدعاء والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع. موجودة عندنا حتى في مجتمعنا، يقدسون العادات والتقليد حتى أعلى من الشرع. لماذا كذا وكذا؟ قال والله عادتنا كذا، حتى تخالف الشرع. في أمثلة كثيرة في باب العزاء، في مناسبات الزواج، في العزائم الخاصة والعامة، في أشياء تخالف الشرع. لذلك العبارة الموجودة عندنا، وهذه عبارة تحتاج إلى إعادة نظر، يقول هذا الشيء عيب، عيب، ثقافة عيب، هذه لابد أن تغير إلى حرام أو حلال، ما في شيء اسمه عيب. فأصبح الشاب الصغير ينشأ على تعظيم الناس، ربما ما يلبس لبس زين فكما عنده مشكلة، يجي في المسجد في ملابس الكورة عادي، لكن يروح للدوام ولا العزيمة بأحسن ملبس. لماذا؟ عند الناس عيب أجيب ملبس الكورة، لكن عند الله عز وجل نعوذ بالله في المسجد ألبس حي الله، هي صلاة تمشي، الإمام ما يطول. لذلك هذا ما في تعظيم للصلاة أصلا، حقيقة الصلاة ما هو معظم في قلبه، فتجده إذا فاتته الصلاة فاتته عادي يقضي، ما في حج. بعض السلف، لو بعض شيباننا الآن إذا فاتوا صلاة واحدة يصيح إلى الفجر، يطلع الشمس يصيح لأنه فاتوا الفجر غصب عنه، هو معذور، قد يكون نيم في كبير سن، عارفه الآن، عارفه موجود حي العام، فقط أفطر رمضان عمدا لأنه مريض لازم يفطر، فيبكي يقول ما أنا مفطر، لأنه تعود أنه 40 سنة وهو يصوم. فهنا عنده تعظيم شيء، شعيرة داخلية في قلبه. لذلك ابن القيم رحمه الله فيقول بل هي عندهم أعظم من الشرع. انظر في القبور، على وقت ابن القيم تعظيم القبور والمزارات ووضع أضرحة على القبر، حتى في زمن ابن القيم وابن تيمية، حتى في الدولة العثمانية عندنا في المدينة النبوية البقيع، الدولة العثمانية يضعون فيها المزارات والمطافات، كل هذه بدع يعظمونها من أجل أسلافهم. والقاعدة إنا وجدنا آباءنا على أمة، وما حديث أبي طالب كونه لم يسلم عنكم ببعيد، دخل عليه النبي عند الموت، كان عنده أبو جهل عبد الله بن أبي أمية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يسلم، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، تنجيك عند الله، أستطيع أشفع لك. فماذا فعل أبو طالب؟ ينظر لصاحبيه الضلال، كان يشاورهم، فقال له، وهذا هو المحك، أتترك دين عبد المطلب وهو الكفر؟ فأعاد النبي مرة ثانية، فأعاد، فآخر ما مات أنه على ملة عبد المطلب، مات كافر. بسبب إيش؟ تقليد الأعمى اللي هو يسميه هنا العوائد، العادات السيئة. فالعادات عندنا ما بين كفر وضلال وما بين معاصي قليل، تختلف طبعا من جيل إلى جيل ولزمان وبلد إلى بلد. نعم. قال بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لم ينكرون على من خالف صريح الشرع. الله، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفته تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وسلم، يوالون عليها ويعادون. فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. يقول رحمه الله كلام عظيم، فإنهم ينكرون على من خرج عنها عاداتهم الجاهلية وخالفهم ما لا ينكر على من خالف صريح الشرع. لذلك الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جمع مسائل الجاهلية 128 مسألة من مسائل الجاهلية خالف فيها النبي أهل الجاهلية، وهذه المسائل كما قلت لكم ما بين كفر أكبر وما بين أصغر، يعني شرك أصغر، محرمات تختلف طبعا أحكامها. فكل المقصود لما فشى الناس عندهم الجاهلية، فأصبح الآن مثل الحاضر الآن لما انتشر في بعض المجتمعات الغنى، أصبح بعض الناس يقول يجوز الغنى. ليش؟ لأنه انتشر انتشاره، ما هو ما يدري عنه يجوز، لكن هؤلاء عندهم الجهل مركب. يقول الناس كلهم سووا كذا، فيعتدون بالكثرة على الحق. انتبه، يعتدون ويستدلون بالكثرة إن على حق. مش تدريك إن هذا الشيء حقا؟ كل الناس يسوون كذا، مع أن الكثرة في القرآن كثيرا ما يذمها الله. وإن تطع أكثر من في الأرض، ما هو أكثر من في الأرض يضلوك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم لا يشكرون، وهكذا. نعم. وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوعين والعامة، فربي عليه فيها الصغير، فربى فيها الصغير، ونشأ عليها الكبير، واتخذت سننا، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن. الواقف معها محبوس، والمتقيد بها منقطع. طيب الآن لو صلى الإمام فجر الجمعة وقرأ بالسجدة والإنسان، السجدة ثلاث أوجه والإنسان تقريبا وجهين، فجر الجمعة صلى الإمام، أغلب الناس ينكر، وش هالبدعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها كل جمعة في الصحيحين، ثابت حديث صحيح، ما في مشكلة أصلا. لكن الناس ألفوا العادات حتى في الصلاة، والله فلان يخفف. التخفيف لا يرجع لأهواء الناس، لأن الناس أصلا ما لهم ميزان في التخفيف. هذا يعد وجه تخفيف، هذا يعد الآية تخفيف، هذا يعد صفحتين تخفيف. لذلك التخفيف مرده للسنة. فالناس إذا ماتت سنة أحيوا مكانها بدعة، وهكذا. والمتقيد بها منقطع، عم بها المصاب، وهجر لأجلها السنة والكتاب. من استنصر بها فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنة رسوله فهو عند الله غير مقبول. وهذا أعظم الحجب والموانع بين العباد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. وهذا أول شيء، الوصول للمطلوب موقوف على هجر العوائد. العادات التي تخالف الشريعة لا مرحبا بها مهما كانت هذه العادات، إذا كانت توافق الشريعة فأهلا وسهلا. لكن شيء يخالف الشريعة في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في التعامل، في السلوك، كل إنسان حازم في هذا الباب، هذا حرام وهذا حلال. فهذا أول موقف. ثم انتقل للقسم الثاني، قال: فصل. وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. نعم، وهذا الفصل المهم. قال: وأما العوائق. ما معنى العوائق؟ جمع عائق، يعني الذي يعوقك عن الوصول لله. قال رحمه الله: فإنها تعوق القلب. شوف، بدأ بالقلب، إذا القلب هو الذي يمشي لله، ما هو البدن. إذا كان الآن قلب جسمك حاضر معنا وقلبك في الدنيا، ما استفدت شيء. قال رحمه الله: أن العوائق ثلاثة أمور في العموم: شرك وبدعة ومعصية. ما في رابع، شرك وبدعة ومعصية. ثم أعطاك الحل رحمه الله، قال: فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. أنت الآن ما تدري أنت واقع في الشرك أو لا، واضح؟ متى تعرف أنك واقع في الشرك أو لا؟ إذا عرفت التوحيد الحق. لكن لو لم تعرف التوحيد يمكن تمشي على الشرك، ما تدري أنت، واضح؟ إذا يقول العلماء، وهي في القرآن موجود، أن الإيمان لا يتم إلا بأمرين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. كيف تتعرف على الله عز وجل أنت؟ تتعرف على الله عز وجل بهذه الأمرين: إيمان بالله والكفر بالطاغوت. لذا من فقه الصحابي رضي الله عنه وأرضاه

امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي لبلوني أشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور. كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. وهذه لابد تحفظ يا مشايخ، أن الله يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب، بل أعلى ما نعيشه نحن الآن في هذه البلاد حرسها الله نعمة، أو يسمي العلماء الابتلاء بالنعم. ولا فيه فقر، ما نقول فيه فقر، فيه مصائب، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من تجار الصحابة يقول في كلمة عظيمة، يقول: ابتلينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، جوع أو فقر أو مرض، يدري أنه حتى هذا يدري أنه ابتلاء. قال وهو الشاهد: وابتلينا بالسراء فلم نصبر. شلون فلم نصبر؟ فلم نستطع أن نقوم بالشكر الواجب. هذا المشكلة. ولذلك ربنا جل وعلا ينذر عباده، قال تعالى: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، في آية أخرى لعلها تأتي أن الله يبتلي في القرآن في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات. كيف تبتلى بالحسنات؟ نختبرهم بالنعم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لا تظن أن الابتلاء فقط بهذه الصنف الثاني الضراء، لا لا، هو ابتلاء فعلا، لكن الأعلى الذي نعيشه الآن نحن نعمة الأمن في العقيدة والأمن في الوطن ورغد العيش، يعني كل منا في الغالب يصبح على ثلاث وجبات: فطور وغدا وعشاء. هذه ما تكمل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثلاث وجبات في اليوم ما هي موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا عظم ابتلاء بالنعم يستوجب الشكر أعلى. كلما أحدث الله لك نعمة تحدث له شكرا وقربا وطاعة. قال فهو يبتلي. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه ورزقه وأبتليته يكون ذلك أهانة مني له. إذن الآية في سورة الفجر الله جل وعلا يحكي عن مفاهيم الناس، أن الناس عندهم ظاهر أن المنعم في الدنيا هو السعيد وهو الذي رضى عنه، وأن الغير المنعم هذا مهان عند الله، هذا طبعا عند الناس ترى. لكن ربنا جل وعلا أراد أن يغير هذا المفهوم الخاطئ، قال بعدها: كلا، يعني كلام هذا غير صحيح، بل في الآية: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، فسماه ابتلاء، فأكرمه ونعمه، أعطيه مصنوف الأموال، صنوف الزوجات، صنوف الذرية، سيارات، وظائف، مراكب، فيقول في نفسي ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه، شوف في الآيتين كل سماها الله ابتلاء. قال عز وجل: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هي ابتلاء فقط، لكن من الذي يفهم هذا الباب؟ لذلك الإنسان لابد إذا أحدث الله له نعمة أن يقوم بالشكر بأركانه الثلاثة: الاعتراف بالقلب أنها من الله، والتحدث باللسان أنها من الله، والاستعانة بها على طاعة الله. إذا ما هي عندك الثلاثة هذه فأنت كافر بالنعمة، ما هو كافر بالله، لا، كافر بالنعمة. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بالله، لا لا، هم مؤمنون بالله، فكفرت بأنعم الله. فحذار أيها الفضلاء أن يدخل على الإنسان من هذا الباب. إذن أركان الشكر ثلاثة: تحدث بالقلب أنها من الله، الاعتراف بالقلب أنها من الله، والتحدث باللسان أنها من الله والاستعانة بها على طاعة الله. كم باقي الأذان؟ نعم واصل. فصل: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وأحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وأحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كادر. فالعارف همته تصحيح الأساس وأحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حمت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجرد الإنقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. فاحكم الأساس واحفظ قوة ودم على الحمية، واستفرق إذا زاد بك الخلط، والقصد وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة ومادة الفساد موجودة والاستفراغ معدوم، فاقرأ السلام على الحياة فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس ثم حطه بصور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه عورة، ثم أرخي السطور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا بذكر الله به تفتحه وتغلقه. فإذا فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت به من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعهد به بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذ لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول ذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب. فإذا العدو معك في الداخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما يغلبك على الحصن ويستولي عليك، وإما يساكنك فيه، وإما يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شاعة الحصن. وإذا دخل نقبه إليك نال منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره، ودلالة السراق من بني جنسه على عورته، فلا يزال يبلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعف قواه ويهون عزمه فيتخلل عن الحصن ويخلي بينه وبينه. وكل هذا يتكلم عن القلب طبعا، الحصن وكل مجاز. عندنا القيم أراد منك أن تحصن قلبك، فلا يدخل قلبك شيء من الشهوات أو شيء من الشبهات، وذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها أصبح قلبه أبيض، وإلا إذا اشرب الفتن عنده أصبح قلبه أسود مربادا، يعني شبهة أو شهوة ورا شبهة ورا شهوة فيمتلئ القلب. قال في الحديث أصبح أسود مربادا، يعني أسود أبوه نقط بيض. قال فأصبح كالكوز مجخية، كيف؟ زي الكوب المنتفي. الآن الكوب إذا قلبته تبي تدخل الماء ما تستطيع. كذلك القلب إذا أشبع من الشهوات والشبهات، بس يتابع في الجوال مقاطع ما هي زينة ما ترضي الله، أو في شبهات في العقيدة، فيمتلئ القلب. إذا امتلئ القلب من الشبهات يبي يدخل الإيمان الحق ما له مكان خلاص. الرسول شبه هنا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا منكر منكر إلا ما أشبع من هواه. لذلك العبد ينتبه لقلبه في هاتين الفتنتين، فتنة الشهوات المعاصي المعروفة والشبهات، شبهات في العقيدة أخطر ما يكون. لا تدخل تقول لا أنا عندي تحصيلة، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المسيح الدجال من سمع به فلينأ، يعني فليبعد عنه. يوم مسيح الدجال يجي واحد يزعم أنه مؤمن كامل فيعطيه شبهة فينحس، والآن موجود متابعة الآن السناب ومع التيك توك مدري إيش، بعض الناس ما عنده علم أصلا فتأثروا الناس بهم، يملون قلوبهم شبهات في العقيدة، في خلق الله، في الصلاة، في السمع والطاعة وإنما هي واجب، أو في غيرها، فيمتلئ القلب. إذا امتلأ قلبك من الشبهات أو الشهوات خلاص الحق ما يدخل، إنسان يبعد. قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، قال ثلاث مرات إن السعيد لمن جنب الفتن. لابد أن تتهم نفسك، تتهم إيمانك، تتهم علمك، ما عندك شيء. لذلك أسهل ما يكون عليك أنت لهدم ما عندك بس الشبهة فقط، يعطيك شبهة تحوسك سنين، فقد ما تجد جواب أصلا. سألت سألت ما لقيت جواب، يقول أكيد هذه الشبهة صحيح، فتنمو فتنمو حتى يخيم على القلب. نعم، وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم، ويتكلمون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم، ويصون ما عهده الله إليهم، ويهتمون بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها، ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم، وهداهم بضلالهم، ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه.